ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله؟ فنقول في الجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما تكلم بمعناه. والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن أقوامهم، فإن الله يقول: قال وإذ قال موسى لقومه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومن المعلوم أن نوح لم يقل هذا اللفظ، لأن لغة نوح غير عربية، ولأنه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان معجزا، لأن هذا اللفظ معجز، بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناه. كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه، وكذلك قوم فرعون محاورتهم له، كل هذا إنما نقل بإيش؟ بالمعنى، ومع ذلك يضيفه الله إليهم صراحة قال فرعون. فهكذا هذا الحديث القدسي، ولأن لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا لوجب أن يساوي القرآن في أحكامه. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين إيش؟ بين متماثلين. ولو كان هو لفظ كلام، لو كان لفظ الرب عز وجل لكان كالقرآن سواء. ثم نقول أيضا: لو كان كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن نزل بواسطة. من نزل به؟ والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدون واسطة، ينسبه إلى الله بدون واسطة. يقول قال الله، فإذا قال قائل يمكن أن يقول قال الله وهو بواسطة جبريل. نعم، نقول الأصل أن ما أضافه الله الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول. ولهذا لو أن رجلا من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث، هل يحمل كلامه على أنه دلس وأسقط رجلا بينه وبين من روى عنه؟ لا، لكن لو راه المدلس لكان يحتمل سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه. وأظن هذا معروف لكم وغير معروف أيضا. المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه محمول على إيش؟ على الانقطاع، على أن بينه وبين من روى عنه رجلا أسقطه. وغير المدلس إذا قال فلان مثلا يحمل على إيش؟ على الاتصال، وأنه لا ليس بينهما واسطة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يكون مدلسا، فإذا قال الله فهو بدون واسطة. طيب، على كل حال هذا الحديث يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. قال ثالث الشريكين ولم يقل ثاني الشريكين، لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فإنه لا يذكر بلفظ مطابق، وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق. ونضرب مثلا في غير الحديث هذا، لو قيل فلان رابع أربعة وش يكون؟ من جنسهم ولا من غير جنسهم؟ من جنسهم. ولو قيل رابع ثلاثة صار من غير جنسهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم يقل ها إلا هو ثالثهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. وقال عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين. لماذا؟ لأنهم يجعلون الله مريم وعيسى واحد سواء، يجعلون كل جنسا واحدا. وقال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين ليش قال ثاني اثنين؟ لأنهم من جنس واحد. فهنا قال ثالث الشريكين لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، فقال ثالث الشريكين كما قال إلا هو رابعهم. طيب، يقول أن الله ثالث الشريكين، بماذا يكون ثالث الشريكين؟ ثالث الشريكين بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة، وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وشركتهما. وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما، كلا، ولكن المعنى أنه معهما بماذا؟ بالتسديد، ثالثهما بالتسديد والتوفيق، يوفقهما. والله عز وجل إذا كان مع الإنسان، إذا كان يسدد الإنسان في بيعه وشرائه حصل خيرا كثيرا، كما في قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه. عروة بن الجعد وكله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية، وأعطاه دينارا، قال: خذ هذا الدينار اشتر لي به أضحية. فاشترى به شاتي، فباع إحداهما بدينار ورجع بشاة ودينار، نعم، ربح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه وشرائه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، لأنها جاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سدد الله الإنسان يسر الله له، فصار يشتري الشيء ثم يزيد، يشتري الشيء ثم يزيد. وإذا خذل الإنسان ونزع الله من البركة صار بالعكس، يشتري الشيء هو وآخر فيبيعه هو بخسارة والثاني يبيعه بربح. وهذا شيء مشاهد، كيف يبيعه بخسارة؟ نضرب مثل معقول: لما هبطت الأشياء بعد أن اشترى هو وصاحبه، هبطت الأشياء، هو صار متسرعا وقال: نزلت القيمة اليوم 10%، أخشى بكرة تنزل 20%، فباع بعد أن نزلت 10%، خسر ولا ما خسر؟ باع ما يساوي 190. أما الثاني فقال: لا أبيع بخسارة، ربما تزيد الشيء، فالذي قدر النقص يقدر الزيادة، فأبقاه يومين أو ثلاثة فباعه 110، ربح ولا لا؟ وكلاهما قد اشتراه على حد سواء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى البركة للإنسان وسدده صار يشتري الشيء فيربح، وغيره يشتري فيخسر. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يكون ثالث الشريكين. قال: ما لم يخن أحدهما صاحبه. ما هذه؟ يسمونها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. كيف مصدرية ظرفية؟ مصدرية لأنه يحول الفعل بعدها إلى مصدر، ظرفية لأنه يقدر قبل المصدر ظرف، يقدر ظرف قبل المصدر. طيب، بس المشكلة أن عندنا لم، وش نقدره؟ لم نفي، نهب لم نافية، نقدرها إما بعدم وإما بانتفاء، فيكون التقدير: أنا ثالث الشريكين، مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه، مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه، أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه. أيهما أحسن، عدم ولا انتفاء؟ انتفاء، لأنه نقول لم نافية، ما نقول لم عدمية، نقول لم نافية. فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر إيش؟ انتفاء. طيب، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما هي الخيانة؟ الخيانة مخالفة الأمانة، وتكون بعدة أساليب، مثل أن يكتم عنه شيئا من الربح، تربح السلعة 10 ويقيد الربح 9 أو 5. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء للدولة والعياذ بالله، يذهب إلى راعي الدكان ويشتري منه حوائج مشتريات، يقول قيدها بالفاتورة 10 وهو لا يعطيه إلا 5، أعوذ بالله، خيانة للدولة، الدولة التي يجب عليك النصح لها كما تنصح لنفسك، لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولمن؟ ولأئمة المسلمين. لكن هؤلاء والعياذ بالله لا يخافون الله عز وجل، فيتفق مع صاحب الدكان بأن يقيد بالفواتير السلعة 100 وهي 50 أو 90 أو المهم أقل، هذه خيانة. فمثلا إذا اشترى هذا الشريك الشيء 100 وقال لصاحب الدكان قيده 120، فهذه خيانة. ومن الخيانة أيضا أن لا ينصح في البيع والشراء، أن لا ينصح في البيع والشراء، فيحابي قريبه، إذا اشترى لمال الشركة من قريبه زاد في الثمن، وإذا باع على قريبه إيش؟ نقص في الثمن. فالمهم أن الخيانة لها يعني صور ما تحصر، الخيانة يجمعها أو جماعها أنها ضد الأمانة، ضد الأمانة في كل شيء. فإذا حصلت الخيانة والعياذ بالله، قال فإذا خان خرجت من بينهما، وإذا خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسار، لأنهما لا يوفقان. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز الشركة، جواز الشركة، ووجه ذلك أن الله يكون ثالث الشريكين إذا انتفت الخيانة بينهما. ومن فوائده الترغيب في أداء الأمانة في الشركة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ثالث الشريكين ترغيبا، ما لم يكن أحدهما صاحبه، ترغيبا لإيش؟ ترغيبا في أداء الأمانة. ومنها ولننظر أنه يم أن الشركة مستحبة، وأنا قلت لكم ولننظر، فهل توافقون على استنباط هذه الفائدة من الحديث؟ هي جائزة لا شك، ما طيب، لكن لاحظ أن الله يكون ثالثهما إذا لم يكن أحدهما صاحبا، والخيانة واردة ولا منتفية؟ واردة. فالإنسان في الحقيقة إذا شارك فقد خاطر، فقد خاطر، لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهما مطلقا، ثالثهما ما لم يخن أحدهما صاحبا. ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟ هذه المشكلة. ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن يكون ذلك بقيد، وهو أمن الإنسان نفسه منين؟ من الخيانة. أمن الإنسان نفسه من الخيانة. ولكن لا شك أن الانفراد أسلم. كون الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم، لأنه يبقى حرا طليقا يتصرف بما شاء في ماله حسب الحدود الشرعية. لكن إذا كان مشاركا مشكل، لا سيما إذا كان شريكه من البخلاء، لأن أيضا بعض الشركاء يصير بخيل، يقول لا تصرف قرشا واحدا إلا معلما، مشكلة هذا. وأيضا الشركة نعم قد يكون المال قليلا، وإذا كان المال قليلا فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يبين له كل تصرف. صحيح إذا كثر المال هان عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال، لكن إذا كان قليلا ولا سيما إن نكبوا بخسارات فلا تسأل. لهذا أرى أن السلامة أسلم من الشركة، وأننا على فرض القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثلاث شريكين يشترط فيها إيش؟ أن يأمن الإنسان نفسه، وإلا فلا يشارك. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الأمانة، وأن الأمين يسدده الله عز وجل. ومن فوائده التحذير من الخيانة، وأن الإنسان إذا خان نزعت منه البركة وتخلى الله عنه، وما بالك بشيء تخلى الله عنه، نعم عليه الدمار والخسار. طيب، ثم قال: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وهو على رأس الأربعين من عمره الشريف، وكان في الأول يبيع ويشتري، وكان يرعى الغنم، وكان أخذ بضاعة لخديجة للشام، ومعروف عليه الصلاة والسلام بأنه يبيع ويشتري، ومعروف أيضا بالأمانة التامة، حتى كانت قريش تسميه الأمين. نعم، يقول: كان هذا الرجل شريكا له، فجاء يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وكان يوم الفتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما من أجل ترتيبها، وكما تعلمون جميعا أنها أم القرى تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف. بقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما، منها نحو 10 أيام في مكة في رمضان، والباقي من شوال، وكان لا يصوم، يعني لم يصم رمضان، مع أن 10 الأواخر أفضل رمضان، ولم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 2 ركعتين كل هذه المدة، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فأثبت عليه الصلاة والسلام أنهم سفر، مع أنهم أقاموا أكثر من 4 أيام. ومن المعلوم أن احتمال أن ينقضي التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من 4 أيام، هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني لا نتسحن على رسول صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى أكثر من 4 أيام، لأن المقام والحال تقتضي ذلك أن يبقى مدة، ومن ثم بقي 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحد للأمة حدا معينا يقول من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه، ما قال هذا، بل أطلق الأمر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن ما متى انتهى شغله فإنه مسافر. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو بقي إلى أن يموت 40 سنة أو 50 سنة فإنه مسافر، لكنهم اختلفوا هل هذا إذا لم يحدد أو مطلقا. فالمشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه بشرط أن لا يحدد، بشرط أن لا يحدد، فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمددت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين، لكن إن حدد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين من حدد ولم يحدد أطلق. فعلى كل حال هذه المسألة مع الخلاف فيها معروف، لكن قصدنا أن الفتح كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، فقال مرحبا بأخي وشريكي. مرحبا، الرحب بمعنى السعة، ومنه رحبة البيت المكان المتسع أمامه، ورحبة المسجد المكان المتسع في المسجد. فمعنى مرحبا أي سكنت مكانا مرحبا أي واسعا. أكثر الناس يرون أن مرحبا تحية، لكن ما يدرون وش معناه. لو تأتي العام تقول تعال مرحبا، لما سلام عليكم، عليكم السلام، مرحبا، تعال وش معنى مرحبا، وش يقول؟ ما يدري وش معناه، يقول مرحبا تحية. أما مرحبا، أما تقد فسرها لي، لو تقول مثلا مرحبا مشتق من الرحب ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت، قال انك صراك، مش احنا ما نعرف رحبة البيت ولا شيء، ان مرحبا يعني تحية وإظهار الفرح والسرور بك. لكن هذا معناها في اللغة. وقوله بأخي وشريكي، أخي وشريكي، الشاهد قوله إيش؟ شريكي. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركة، قرر عليه الصلاة والسلام الشركة. والشركة كماذا سمعتم آنفا في اللغة هي إيش؟ الخلطة أو الخلاط، وفي الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. طيب، نعم. أحسن الله إليك. قلت الحديث فإذا خان خرجتم بينه. أقول أحسن الله إليك، يوصف الله بالخروج المطلق أو مكيد كما في هذا الحديث، أن يخرج إذا خان أحد. إذا خان مكيد لا إيه، قال إذا خان أحد. ما معنى حمد الشركة لغة واصطلاحا؟ اجتماع في استحقاق أو تصرف. مثال الأول استحقاق، تمام. ومنه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذه شركة استحقاق. طيب، تصرف يا جمال. يعني ما استفيد فيه الشركة بالعقد، ما استفيدت فيه الشركة بالعقد كالمضاربة. طيب، هل الشركة جائزة يا سامي؟ دليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، هذا دليل. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم إلى بعض. طيب، ولا حديث الذي ذكر المؤلف. الحديث الأول منها أحمد يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، لم يقل أنا ثاني الشريكين. إذا كان متمم العدد من غير الجنس نعم. طيب تستطيع أن تأتي بمثال من القرآن لهذا؟ نعم هذا لما كان من غير الجنس. والذي من الجنس نعم إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تمام. طيب مر علينا أن الخيانة في الشركة من كبائر الذنوب. نعم يعني. نعم أنت أي نعم. هل هناك دليل؟ نعم، لأن الله عز وجل يعني كان شريك لهما لا مو شريك ثالثهما فإذا خان أحدهما ما يكون شريك ما يكون ثالثهما عز وجل، فدل ذلك على أن الذنب عظيم. على أي شيء ينطبق من تعريف الكبيرة؟ الكبيرة أي لأن الكبيرة لها تعريفات، على أيها ينطبق هذا الحديث؟ نعم يلا يا أخي اللي وراك يا بندر من؟ لا الثاني اللي وراك بعد. نعم أين ها؟ سؤال. طيب. الكبيرة. نعم. نعم. صار من الكبائر. وهذا مقرون بالعقوبة. وهي. يخرج من بينهما. صحيح. طيب. فيه أيضا الحديث اللي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالشركة يعني شارك من؟ نعم. طيب لو قال قائل إن الشركة وقعت قبل البعثة لكن قبل البعثة ما تقررت الأحكام ما هو الله أقره بعد ذلك هنا نجاوب يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي فصار إقرارا. طيب مر علينا أنه ينبغي الترحيب بالقادم الترحيب هو كلمة مرحب لا أقول مر علينا ينبغي الترحيب بالقادم ما أريد شرح الترحيب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريك بقول مرحبا بأخي وشريك هل لهذا شاهد من السنة؟ نفس الشاهد لا بشاهد الشاهد يكون هو المشهود عليها ومعه يلا جمال بالحديث المتفق عليه أن قوم من العرب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم قالوا ربيعة فقال واحد من القوم غير خزايا ولا نلام نعم هذا واحد غير قول صلى الله عليه وسلم أن قدوا قال ما حضر بهم من هذا نعم وفي حديث المعراج كان الأنبياء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح طيب أخذنا الحديث الثالث ولا لا؟ الثاني ما كملنا. ما أخذنا الثالث؟ الثاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد البعثة، وفيه دليل على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخزوم، فممارسة العقود لا تعتبر قدحا في الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع واشترى، بل إنه توفي ودرعه مرهونة عند يهود. طيب، لكن قال العلماء: ينبغي للقاضي ومن في حكمه من ذوي الأمر أن لا يباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس. كيف ذلك؟ قالوا: لأن الناس سوف يحابونه، فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة، لأنه لولا أنه في هذه السلطة أو في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس، فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لأن يحابيه الناس فيقعوا هو وهم في الإثم. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه، فقال: مرحبا بأخي وشريكي. وهكذا ينبغي الإنسان إذا عامل شخصا أن يقابله بحسن الخلق بقدر المستطاع. ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث أنه قال: جاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وكانت في رمضان في 17 منه سنة 2 من الهجرة. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عير قريش خرجت من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لها ليأخذها، وإنما فعل ذلك لأن قريشا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه، حيث أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ولم يكن بينه وبينهم عهد، فكانت أموالهم بالنسبة له حلالا له من أجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينه. فخرج إلى العير بنحو 310 رجلا لا يريد قتالا، وكان معه 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل. فأرسل أبو سفيان وكان أمير العير إلى قريش يستنجدهم، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره، فلما بلغ قريشا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ أبي سفيان إياهم، اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله عز وجل، فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد. وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أعز الله به جنده وخذل به أعداءه وقتل من صناديدهم من قتل وسحب منهم 24 رجلا من كبرائهم وألقوا في قليب من قلوب بدر جيفا منتنة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء الغزوة من انتهاء المعركة وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتبين، فكانت لله ورسوله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطاءه. فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء مما يرى أنه من الحكمة. اشترك من جملة ما كان من النفل الأسرى، لأنه أسر من قريش 70 رجلا وقتل منهم 70 رجلا. يقول عبد الله بن مسعود أنه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر، فأصابوا أسرى. جاء سعد بأسيرين ولم يأتي مسعود ولا عمار بشيء، وبناء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم أثلاثا لكل واحد ثلثا أسير، أليس كذلك؟ طيب، لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم، وأنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصارت الغنيمة تقسم 5 أقسام: 4 منها للغانمين و1 لهؤلاء 5 لله والرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة، أن الغنيمة تقسم 5 أقسام: 4 منها للغانمين و1 للجهات 5. ولكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذه القسمة. ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، وتسمى عند أهل العلم أو يسمى هذا النوع من الشركة شركة الأبدان، لأنها مبنية على عمل البدن المحض، ليس هناك مال بل عمل بدن. فإذا اشترك شخصان فيما يكتسبانه من حشيش أو حطب أو سمك من البحر أو صيود من البر أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني فالشركة جائزة، شركة جائزة، ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، يعني لا على رؤوسهم. قد يكونون 3 ويشترطون الربح 4، لواحد منهم النصف ولاثنين على ربع. حسب ما يرون من قوة هذا الرجل وحذقه واكتسابه، وقد تكون بالتساوي كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم إيش أربعة. المهم أن الملك على ما شرطاه، لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العقد. فإذا قلنا بنشرك في الاحتطاب نجمع حطبه ونبيعه وما رزق الله فهو بينهم، لكن منهم واحد هم أربعة، لكن منهم واحدا جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجلان، فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان. يجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن الأمر راجع إليهم. فإن قال قائل هذا فيه جهالة وغرر، لأن أحدهما قد يحصل والآخر لا يحصل، كما في حديث ابن مسعود هو وعمار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين، فيكون في هذا غرر. نقول نعم هذا لا شك أن فيه شيئا من الغرر، لكن ليس فيه معاوضة، يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف، إنما المسألة مسألة عمل بدن فقط. فإذا قد أن أحدهما أتى بكثير والآخر أتى بقليل، فليس هناك معاوضة حتى نقول إن أحدهما إما غانم وإما غارم، وإنما القضية عمل إيش؟ عمل بدن، ما ليس فيه معاوضة مالية، والأمر راجع إليهم. أرأيت لو أن أحدهما قال للثاني أنا سأذهب وأصيد لك، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس فيه شيء، فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الأبدان. ومنها شركة الصنائع، يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع، يشترك رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلا أو المواصير أو ما أشبه ذلك. يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لو اشترك اثنان في صنعة على أن يعمل وما رزق الله فهو بينهما فهو جائز. واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة بأن يكون أحدهما حدادا والثاني نجارا، على قولين، فمنهم من قال بالجواز لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب، ومنهم من قال إنه لا يجوز مع اختلاف الصناعة لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من الخشاب يعني النجار، أو بالعكس بخلاف ما إذا كان مشتركين في الصنعة فإن الغالب أنهما متقاربان أو متساويان. والمعروف من المذهب عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصناعة، لأن الغاية هي الربح لهذه الصنعة وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافها. طيب لو اشترك شخصان أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر، يعني أحدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية ويأتي بالصيود، واشتركا على أن بينهما على أن ما يكتسبان فبينهما، فالحكم الجواز، الحكم الجواز، مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثير وصاحب البر لا يأتي إلا بشيء قليل، لا يأتي إلا بطير واحد أو اثنين، أو يكون العكس يأتي صاحب البر بصيود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي إلا بقليل. المهم أن هذا جائز ولا بأس به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر. نعم، الفوائد، الفوائد: جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من أسرى أو صيود أو احتطاب أو حشيش أو غير ذلك مما يكون تكون وسيلته فيه العمل البدني المحض. ومنها ساعة الشريعة، ساعة الشريعة، وذلك لتنويع موارد الرزق، لأن الإنسان ربما لا يكتسب إذا كان وحده، وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل. ومنها أن اكتساب المال بالطرق المباحة جائز، لأن هذا النوع لا شك أن بعضهم يساعد بعضهم، وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجا وعملا. طيب، وهل نجوز ومن هل نقول ومنها جواز الاشتراك في الأسرى؟ لا، لأنه بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار الأسرى أمرهم إلى الإمام، أمرهم إلى الإمام لا إلى المجاهدين. نعم، لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من النفل فلا بأس، مثل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح، هذا جائز لأن فيه تشجيعا على قتل الأعداء وهو نوع اكتساب. فإذا قال الإمام أو قائد الجيش، إذا قال من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز، كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرى. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا وسقا. رواه أبو داود وصححه. الظاهر جواز سكون السين وفتحها. قال أردت الخروج إلى خيبر. ما خيبر هذه؟ خيبر مكان يقع عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي، وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود. وسبب مجيء اليهود إلى خيبر وإلى المدينة أنهم قد قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فصاروا يجتمعون من أقطار الأرض في المدينة انتظارا لهذا النبي الذي أخبرت به التوراة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون عليهم ويقولون سيبعث نبي ونكون من أتباعه ونغلبكم. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أنكروا وتنكروا تنكروا لهذا وقالوا ليس هذا النبي الموعود، لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، ولكنه كان من بني إسماعيل من بني عمه، والغالب أن بني العم يقع بينهم الحسد، ولا سيما مثل اليهود الذين هم أشد الناس حسدا، فحسدوا العرب وقالوا ليس هذا النبي الذي أخبر فيه التوراة وأنكروا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر، ولما حصل الفتح طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في خيبر على أن يكونوا عمالا فيها، مزارعين في الزرع ومساقين في النخل، لأن العمل في النخل يسمى مساقات والعمل في الزرع يسمى مزارعة. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم خيبر على النصف، نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع يكون لليهود والنصف الثاني للمسلمين، وحصل في فتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة رضي الله عنهم، وكفاهم اليهود كفوهم إيش المؤونة والتعب، وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرغ للدعوة، وهذا وخيبر تدر عليه. كذا يا قصي، وش اليوم؟ ما اليوم؟ ايش اليوم؟ اين اليوم؟ اثنين. شوف نصفك نوم الله، هو اليوم اثنين ولا الاحد؟ الاثنين. سبحان الله، حتى الايام بدأت تختصر عندك. اليوم الاحد والليله الاثنين، انتبه بارك الله فيك. طيب لا بارك الله فيكم، لما حصل الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل في خيبر من اجل ملاحظه الثمار التي للمسلمين رحمك الله، ومن اجل مقاسمه اليهود كان له وكيل. فأراد جابر أن يخرج إلى خيبر، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه ليخبره بأنه سيخرج إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، وتمام الحديث فإن أراد منك أمارة فضع يدك على ترقوته. وليت أن المؤلف جاء بها، إن طلب منك أمارة يعني علامة على صدقك فضع يدك على ترقوته، هذه الترقوة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آية بينه وبين وكيله على هذا الوجه، أنه إذا جاء أحد يقول أرسلني الرسول قال طيب وش العلامة وش الأمارة، إذا كان صادقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه وش قال، وضع يده على ترقوته، قال هذه هي العلامة، وإن لم يكن صادقا ما يدري. طيب إذن نقول في هذا الحديث عدة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر، لأن هذا من الحزم، فإن البشر مهما كان لا يمكن أن يحيط بجميع الأعمال المنوطة به، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد أنيطت فيه شؤون الأمة كلها، كل شؤون الأمة منوطة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يتخذ أعوانا ووكلاء، من جملة من اتخذ من الوكلاء هذا الرجل وكيل في خيبر له من أجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود.

ستون صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تكون خمسة عشر وسقا؟ الوسق ستون صاعا وهذا خمسة عشر وسقا، ها؟ تسعمائة صاع، تسعمائة صاع الصاع النبوي. طيب، إذا قال قائل هذا العطاء كثير، كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا خمسة عشر وسقا؟ فالجواب أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده، قد يكون لجابر ومعه أمة، وإذا كان لجابر ومعه أمة ليس غريبا أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكثير. طيب، نعم. نعم، ما تقول في هذا الإشكال؟ ها؟ يقول أقررنا حكما شرعيا بفعل الصحابة، يعني وكان يقول فعل الصحابة ليس بحجة. نعم البيان. يقول هذا الفعل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أن يكون اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره صراحة، وأما أن يكون اطلع أقره الله سبحانه وتعالى فلا أعلم. نعم، صحيح. كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول أو أقره الله فإنه حق، وقد ذكرنا هذا في كتابنا الأصول المختصر، وقلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد أقره ويكون مرفوعا صريحا، وإن كان لم يعلم به فقد أقره الله، لأن الله قد علم به ويكون مرفوعا حكما. نعم. أصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أنواع الشركة عند أهل العلم شركة الأبدان، فما هي وما دليلها؟ عبد الرحمن. الأبدان هي أن يشترك شخصان أكثر فيما يصيبان بأبدانهما. الشركة شخصان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهم من غير مال. طيب، ودليلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار، اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، يعني من المغانم. طيب، تمام. طيب، من أدلة جواز الوكالة ما ذكره المؤلف في حديث جابر، ما هو يا أحمد؟ في خيبر. طيب، ما هي الوكالة؟ فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا أيضا ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه أن يشتري له شاة أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار، فقال النبي صلى الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.